بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أصدر هو جونغ مان رئيس اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان يوم 12 من هذا الشهر مقالة بعنوان لا ننسى الحياة العظيمة المقرونة بالتفاني الوطني. ذكر فيها أن حياة القائد الأب كانت حياة من الحرارة والمودة وحياة من التفاني العظيم، أحرق فيها نفسه تماما كنار الشمعة من أجل الوطن والأمة. في الفترة الماضية تعززت منظمة تشونغيون وتطورت إلى منظمة الجالية من نمة جوتشي حتى وسط الأعمال القمعية والتعويقية القاسية من جانب الراجعين في الداخل والخارج، وسلك المغتربون الكوريون بقوة على طريق المحب للأمة والوطن، وذلك تحت القيادة الحكيمة للقائد العظيم. إن القائد العظيم كيم جونغ إل اعتد بمنظمة تشونغيون ألا وهي تراث وطني خلف عليه الزعيم الأب كيم إل سونغ بالتفانيه الوطني كرائد محب للوطن والأمة ونموذج من الإخلاص الوطني وقدوة منظمات الجاليات العالمية، كما أنه حامي المصير الشمس الخالدة التي دافعت عن حياة الكوريين المقيمين في اليابان بمتانة واعتنت بها. إن الأشعة والحرارة من تفاني القائد العظيم المبذول من أجل منظمة تشونغيون والكوريين المقيمين في اليابان تتواصل اليوم بحرارة بفضل القائد العالي المحترم كيم جونغ أون. وأخيرا تقدم بالتحيات المقرونة بالتمنيات الخالدة إلى القائد العظيم كيم جونغ إل الشمس الخالدة، وتمنى للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون صحة جيدة، تعبيرا عن المشاعر الإجماعية لجميع كوادر منظمة تشونغيون والكوريين المقيمين في اليابان.